تعال انا وفر عليك انا هيجي لي ذبحه لو ما سجلتش الشيخ سعيد والله قلبي تعبان يا شباب هيجي لي جلطه ما سجلتوش هجيب لك الله يكرمك هذه الهال والله اسالهم هم ثلاث جلطات هم عارفين كانوا سوسته ولا ابو شاب بس كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس بس لا برضه فصل فصل بسم الله الرحمن الرحيم

Oh! Thank you.